عليكم. أم فارس تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، ينزل مني سائل لونه بني وما نعرفش إذا كان يقبل الصيام ولا الصلاة، إذا كان نمسك القرآن ونقرأ ولا لا. إذا كان يا بنتي هذا ليس وقت الحيض، وليس له ألم الحيض، وليس له صفة دم الحيض، فهو لا يؤثر في صومك، إن شاء الله صومك صحيح. شكرا. بارك الله فيكم يا بنتي، الله يحفظك.